وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه ومنكم في الدارين آمين. باب مفحات وبدء الوحي. يعني الشيخ يريد أن يذكر لنا كيف بدأ الوحي ونزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كيف جاءه الوحي، وكان قبل ذلك ما يدري عليه الصلاة. نعم. طيب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الحكمة، ما كنت تدري ما الكتاب، ما كان يدري عليه الصلاة، كان يبيع ويشتري ويروح ويجي، وكان معروف عند قومه وعند جميع الناس بالأمانة، كان يسمونه الأمين، كان رجلا في طريقه. نعم. إذا سألت عنه قومه كل أو عدوه يقول لك رجل في طريقه. بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي. كيف أنزله؟ يريد الشيخ أن يبين لنا كيف نزل الوحي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ها. قال الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تعمر، أي شق جماعتهم بالتوحيد. شق جماعتهم، شق أول، أي فاصدع بما تعمر، أي شق جماعتهم بالتوحيد. شق جماعتهم، يعني اصدع. الله في القرآن أمر الرسول: اصدع بما تؤمر، يعني قم بما يأمرك الله به في القرآن. يعني أن الجماعة الذين أرسلت إليهم كانوا الأنبياء في السابق والرسل رضوان الله تعالى عليهم، يرسلون إلى قومهم فقط، يرسلون إلى قومهم فقط. سيدنا هود أرسل إلى قومه هود، عاد. هود اسمه اسم الرسول الذي كان فيه وقبيلته عاد، كانوا يسكنون الأحقاف الربع الخالي، إلى الآن بيوتهم تحت الأرض، بيوتهم تحت الأرض، لأن في هناك ناس حفروا، جاء مسائل حفروا أو جاء السيل وخرجت لهم رؤوس بيوت. وهذه الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى: عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، في زمانها لم يخلق مثل هذه البلد، الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله أرسل إليهم واحد منهم وهو سيدنا هود، وكذلك ثمود كذلك أرسل إليهم سيدنا صالح منهم. كان الرسول يرسل إلى قومه فقط، لا إلى أحد غيرهم. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلى الناس كافة، إن أرسلناك رحمة للناس كافة، جميع الناس، عجم وعرب وبربر وغيرهم، شرق وغرب، هو النبي الفاقد. ومن هذا يعلم أن الأنبياء قبله والرسل قبله جاءوا يبشرون به على أن هذا الرسول سيدنا محمد الذي يأتي في آخرنا هو الذي يبقى دينه ولا يغير. وجميع الرسل كانوا نائبين عنه، كانوا يعدوا عنه بالنيابة، يبشرون قومهم بالنيابة. حتى أن سيدنا عيسى في الآخر أخبر اليهود والنصارى: سيأتي بعدي اسمه أحمد، وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل: اجهر بالقرآن. اجهر يعني اصدع، هو معنى اجهر يعني قم بالتنبيه والإخبار بما نوحيه إليك، لا تنم ولا ترقد، بل قم ونادي وقل: ما في أحد يعبد من دون الله أبدا، امنع حتى اذا جيت عند قبور الصالحين لا تقول يا سيدي يا سيدي يا سيدي بغدادي يا سيدي بدوي يا سيدي افعلي. لا سيدك البدوي سيدك البغدادي سيدك عبد القادر الجيلاني كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. ولا تنادي باسم الرسول, لا تنادي يا محمد اغفر لي, لا تنادي الا بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام اخبرنا بذلك وقال لنا لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى. ايش قالوا في عيسى؟ قالوا انه ابن الله, قالوا على انه شريك لله هو وامه. ثالث ثلاثة الرسول عليه السلام قال لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل له الشفاعة يوم القيامة يشفع في أمته, أن الله يقضي بينهم في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة حينما الشمس تنزل على الرؤوس تقرب والناس يحترون بحسب ذنوبهم العرق, بعض الناس العرق إلى فوق قدمه, بعض الناس إلى ركبته العرق, بعد أن إلى فمه يلجمه لياما بقدر الذنوب يسأل الله. فكلهم فيقوم الناس يقولون اذهبوا إلى آدم يشفع لنا, فيشفع فآدم يقول لهم أنا سمعت كلام طاوعت إبليس قال لي كل من الشجرة فأكلت, الله أسكنني الجنة لما خلق سيدنا آدم الله أسكنه الجنة ومنعه أن لا يأكل من شجرة, فجاءه الشيطان وقال كل منها للشجرة لما تأكل منها كل منها, فأطاعه فأكل منها فأخرجه الله من الجنة هو وإبليس. فالأول على جعل وطن سيدنا آدم الجنة, لكن لما عصى ربه سيدنا آدم أبونا آدم أخرجه من الجنة. فقال ليه بعد ذلك لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم, وكان من جملة الملائكة يطلع عندهم من الجن, هو الجن الشيطان من الجن, كان من الجن كان يطلع مع الملائكة ويجلس معهم. نعم. وعصى أن لا يسجد, قال كيف أسجد أنا أفضل من هذا, يحانك من يجادل الرب العظيم, قال يا ربي يفضل علي انا افضل منه, هذا خلقته من التراب وانا هو الكلب ابليس خلقتني من نار والنار افضل من التراب. فالانسان لو كان فاضل لا يترك امر ربه, ولاجل كوني عصى ان يسجد لادم فالله تعالى اخرجه ولا عاد يطلع عليه مع الملائكة ولا شيء, حتى اذا اراد احد من ابنائه يريد ان يطلع السماء يأتيه شهاب, يخرج من النجمة جزء, مول النجمة كلها شهاب من النجمة جزء من الجزمة يضربه يرجعه الى الارض. شوف النجمة لو تروح كده, هذا فيه يريد احد ابنائه ابليس أن يطلع إلى الجنة إلى السماء فيضربه الله بالشهاب كما ذكر في سورة تبارك إلى آخره. نعم. فأخرج كل إرادة تقدير من الله أنه يريد أن يحيي الدنيا بأن آدم له ذرية تسكن في الأرض, وهذا إبليس له ذرية تؤذي بني آدم, لما الله سبحانه وتعالى غضب عليه أقسم وحلف إبليس على أنه لا يحتنكن ذريته, قال هذا اللي فضلت عليه يا ربي أنا أبعد له وأغوي بذورته وأدخلهم النار, قال أنت ومن أطاع الجنة, لكن عندي عباد الله يجعلنا منهم, عندي عباد لا يطيعونك, عباد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان, إن عبادي ليس الله أن يجعلنا منهم مستثنى إلا عبادي وهم المقربون العارفون بتقوى الله, فنسأل الله أن يجعلنا منهم. ليس له سلطان عليه. إذا أراد إبليس أن يقول له أشرب الخمر أزني أفعل كذا، هذا حرمه الله، لا لا ما أفعل. نعم، نسأل الله يجعلنا منه. نعم. ها، وكيل أظهر، وكيل أحكم، وكيل أفصل بالأمر، كل معنى واحد، كل معنى إيه؟ واحد. نعم. طيب، والصديع الصبح، وكيل أفرق بين الحق والباطل. والصديع، الصديع دوس سطع الصبح، لما يأتي الصبح الليل، الليل ظلام، لما يأتي الفجر كيف يأتي الفجر؟ يأتي بالنور، يأتي بالنور. فأنت اصطع يا محمد بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة والحكم بالشرع، لأنه نور من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقال تصدع القوم أي تفرقوا، ومنه قوله سبحانه وتعالى يومئذ يصدعون أي يتفرقون. فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وما أرسلناك يا محمد إلا كافة، جميع أهل الدنيا، لجميع أبناء آدم، لا إلى قومك فقط بل إلى جميع الخلق. نعم. أي جامعا لهم بالإنذار. ومعنى كافة في اللغة الإحاطة مأخوذة من كفة الشيء، وهي حرفه إذا انتهى الشيء إليه كف عن الزيادة. نعم. وقيل في قوله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة، أبلغوا في الإسلام إلى حيث ينتهي شرائعه، فتكفوا من أن تعدوا وتجاوزوا. وتجاوزوا. نعم. يعني على أن الحد الذي أمرك الله به لا تتعداه، لا تتعداه. أمرك الله سبحانه وتعالى أنك تصلي الصبح ركعتين، أمرك أن تصلي الظهر 4 ركعات، الفرض مش سنة، خلي السنة، السنة عليك لك أنك عندك لك، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4 ركعات، تقول لا أنا أبغى أزيد 5، لا لا تزيد الحد، مثل ما قال لك سبحانه وتعالى في الفروض لا تتعدى الحد، لا تطغوا، لا تطغوا. نعم. حتى تقول أنا أحب الرسول، أحب الرسول، نعم كلنا نحب الرسول، لكن لا تتجاوز. تقول يا محمد ارزقني، يا محمد رد عني الغائلة، رد عني الأعداء، لا، محمد يرد عليك يرزقك. الرسول لو سمعك يقول أنا ما لي الرزاق، الله هو الرزاق، يجيبني في رتبة ما هي رتبتي. هذا الغلو، هذا الغلو. لا تغلو في دينكم، تطلب من الرسول أنه يهديك، هو يهديك، ولا الهادي من؟ الهادي الله. تقول يا الله أهدني، لو كان الرسول حي يقول لك يا شيخ حرام عليك تعديت الحد، أنا رسول مثلكم، وإن كنت أنا في الرتبة أفضل منكم، لكن ما يمكن تتجاوز الحد، تجي عندي رب، أنا رب، لو كان رب ما مت. نسأل الله يوفقنا وإياكم. فبعض الناس يأتي إلى القبور، هذه اللي تسوينا البدع. نعم، البدع قبور وتحتها شيخ مدفون، هذا يجوز؟ ما يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرسله أنه يبيد القبور، البنايات اللي فوق القبور. حتى نحن عندنا هنا مكة كانت مثل مصر ومثل الخارج، لكن لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله مشى بالشرع. كانت السيدة خديجة قد عليها قبة كبيرة، والله وليلة 11 الناس يندروا بالذبائح وبالأكلات، وكانت السيدة ميمونة يخرجوا لها ليلة مدري كده، وكان ابن عمر يخرجوا كده. هذا كله لم يذكر عن الرسول. فالذي لم يذكر عن الرسول الحكومة السعودية جزاها الله خير أبادته. نعم، رجعت إلى الشر. القاتل تقتله، السارق تقطع يده. من في حكومة تقطع يد السارق؟ التخفيف في حكومة إذا قتل تقتله إذا ثبت عليه بالشهود أو هو أقر غير الحكومة السعودية به. نعم، لذلك تأخرنا عن الدين فأخرنا الله سبحانه وتعالى ما تمسكنا بالدين. لكن الحمد لله المملكة السعودية الحمد لله شوف الأمان، أنا مجتمعين نحن من أجناس مختلفة الحمد لله، أمان في أمان في رضا في محبة. ما كنت أتي قبل عبد العزيز ما كنت أتي فترة هنا إلا من بعد الخلفاء الراشدين، ما تأتي إلى مكة هنا إلا بعد التعب، يمكن تعيش ولا ما ترجع لأهلك من البدو حقون الطريقة مدينة وغيره. نعم، ومن البدو في كل محل ما في أمان. لكن الملك عبد العزيز مشى على طريقة الحكم الشرعي، يقتل القاتل، فلما يعرف على أنه مقتول لا يقتل، عرف على أنه يقطع يده لا يصرف. نعم يا شيخ هناك يقول الفرائض في الظهر صلي أربعة، الفريضة أربعة زي ما قلنا لك أربعة، لكن اللي قبلها الركعتين واللي بعد هذه سنة، إن جبتها إن أتيت بها فلك ثواب، وإن لم تأتي بها ما لك بين. أما الأربعة هذه حقت الظهر لابد أن تأتي بها أربع ركعات، والعصر أربع ركعات. نعم طيب. وأراد بالكافة الإحاطة بجميع حدود الإسلام، وقيل معناه ادخلوا كلكم فيه. وقال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي له وزن. إنا سنلقي عليك يا محمد قولا ثقيلا، وهو القرآن. لما كان ينزل جبريل على سيدنا الرسول والصحابة رضي الله تعالى أخبرونا أن الرسول يأتي عليه العرق يعرق. ليه؟ لأنه يستمع إلى ما يقول سيدنا جبريل عن الله سبحانه وتعالى، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيحفظه عليه الصلاة والسلام حتى يكف عنه فيرجع إلى ما كان عليه الصلاة والسلام. نعم، جمعنا الله بجزاء عنا خير الجزاء. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. لما كان ينزل به سيدنا جبريل ويقرأه على الرسول، فكان سيدنا الرسول يعجل يبغى يقرأ القرآن قبل سيدنا جبريل. والله نهاه قد أنت أسمع أول من جبريل ثم بعد ذلك أحفظه وأنطق به بعد ذلك. لا تعجل به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به قبل نزوله عليك، بل أنت اسمع واصغى لجبريل بعد ذلك. أنت نحن نحفظك إياه، نحن نحفظك إياه، لا تخاف علينا. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه. هو يخشى ليش؟ حد يقول أنه يبغى على أنه يحفظ القرآن، يحفظ القرآن الذي يأتيه من الله على لسان سيدنا جبريل محبة لما رأى من النور الذي نزل عليه. نعم، إن علينا جمعه. لا تخاف، نحن نحفظك إياه، نحن نجمعه في قلبك ونجمعه في دماغك ونجمعه في نفسك. نعم، أن نجمعه في صدرك وقرآنه أي تقرأه، وإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه. استمع واتبع القرآن إليني غلدك أتخذ بأمر الله تحفظه. نعم، اسمع له وأنصت. إن علينا بيانا، أي أن أن نبينه على لسانك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل أتركه، وإذا ذهب قرأه كما وعده الله سبحانه وتعالى. أترك، إيش معنى أترك؟ يعني هكذا زي ما قلت لكم، ويعرف لأن نزول جبريل على الرسول عليه السلام، نعم، ويسمع له، نعم، يجعله يعرق، لأن القرآن ثقيل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم، طيب. وهل أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملاهي؟ بس أدرى يا شيخ إيش في لحظة. طيب. فقه. أيوة فقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن الأمثلة ما إذا قال لزوجته عند التخاصم أو غيره: أنت طالق إن شئت، ويشترط مشيئتها في مجلس التجاوب، يعني التخاصم. فإن أخرت لم تطلق، وإن قالت شئت على الفور طلقت. يعني يقول عن أن الرجل إذا قال لزوجته في الأحكام الشرعية، إذا قال لزوجته أنت طالق إن شئت، إن شئت، خلى الطلاق بمشيئتها، لأن الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة. الطلاق بيد الرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، لأن الرجل الذي يصرف، الذي ينفق عليها وعلى ذريتها وعلى كذا وعلى كذا، والذي يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري ويأتي بالمقاضي ويأتي بكذا وكذا الآخر، هذا. وأما الآن ما يفعله الأعاجم أن المرأة تسعى معه وتأتي بهذا، هذا غير شرعي، غير شرعي. إنما الرجال قوامون على النساء، والنساء يحفظن الرجال في بيوتهن، في بيوتهم يربين البيوت الولد وكذا وكذا، وهذا ما عليه الشرع. نسأل الله أن يوفقنا. المطالب بالمعيشة والمطالب بالنفقة على نفسه وعلى الزوجة وعلى الأبناء الرجل، الرجل. وأما المرأة لا، لا، أنت تخدم في البيت وكذا وكذا إلى آخره. لكن لما اختلطنا بالأعاجم واختلطنا بالمسلمين الذين أتوا من غير العرب، نعم، عندهم المرأة، نعم، يكلفونها أشياء كثيرة. ربما في بعض البلدان الآن أنا سمعت تأتي المرأة من هناك تشتغل هنا، تقول إيه؟ تقول أنا أريد أن ألم الفلوس عشان أنا أسوي مهر، مهد للرجل، تمهد الرجل المرأة، هذا سلنك وآخره، يجي من هناك يجي يخدم هنا في مكة، نعم، يلوم الفلوس يقول عشان أسوي صداق، هي تصدق الرجل، سلم الصداق من عندها المرأة. شوف، خالفوا الدين الشرعي. فلما خالفوا الدين الشرعي الله جعلهم تحت أمريكا وتحت الإنجليز وتحت فرنسا وتحت الدنيا كلها. شوف، خالفوا دين محمد. كان الإسلام أول هو الذي يحكم، الإسلام كان هو الذي يحكم إلى قريب في زمان تركيا، إلى القرن، إلى القرن الذي راح. لكن لما خرجنا عن طاعة الله وعن أوامر الله، ها، الله سبحانه وتعالى نسينا، أهملنا، نسوا الله فنسيه. الله ما ينسى، لكن يهمل. إذا ما سمعنا أمره سبحانه وتعالى يهملنا، فيخلي أعداؤنا يركبوا علينا. نسأل الله السلام، نسأل الله أن يرجعنا إلى ديننا الصحيح، ونقوم بالصلاة ونقوم بالزكاة ونقوم بالأوامر، ولا عد نفعل الأشياء الخبيثة التي نهانا عنها الله سبحانه وتعالى، ونرجع إلى الآداب الشرعية العربية الذي هدى بها سيدنا محمد من عند ربه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قال الرجل لمرأتي أنت طالق إن شئت، فتكون طالق بشرط أن تقول أنا شئت للطلاق، وتطلق عليه. وإذا أخرت ما أجابته، لا، حتى يعيد عليها ثاني مرة. نعم. ووجه اشتراط الفور بشيئين. بالفور، شوف، لابد أن تجيب بالفور. قبلت الطلاق، نعم، شئت الطلاق، نعم. أحدهما أن هذا التعليق استدعاء رغبة جواب منها، فينزل منزلة القبول في العقود. زي لما تقول لواحد، تقول له بعتك هذا الحصان بمئة ألف ريال أو بعد الآخر، فيقول قبلت، أنت تقول بعته وهو يقول إيه قبلت. وشبه هنا كذلك أنها تقول شئت الطلاق لا تؤخر في المجلس. نعم. والثاني أن يتضمن تحذيرها وتمليكها البضعة، فكان كما لو قال طلقي نفسك. بلغي نفسك، بلغي نفسك. ولو قال لها طلقي نفسك فهو تفريض طلاقي إليها، لأن الطلاق بيد الرجل، لكن هو فوض الطلاق لها، الشيء الذي له أعطاها له، فيجب عليها أن تقول قبلت الطلاق، أردت الطلاق. فإذا قالت في المجلس أردت الطلاق طلقت، وإذا أخرت لا تطلق. نعم. وهو تمليك الطلاق على الجديد، فيشترط لوقوع الطلاق على الجديد. مذهب الشافعي، الشافعي كان في بغداد وسمع بغداد، ثم جاء إلى مصر وغير مذهبه، لأنه هناك أحاديث مرت وحديث في مصر بينت له الشيء الصحيح، فبنى مذهبه نعم على الجديد، على القول الجديد. الجديد القول الجديد، القول الجديد لمن؟ الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. ويشترط لوقوع الطلاق تطليقها على الفور. نعم. وكذا لو قال طلقي نفسك على كذا، يعني على 100 أو ونحوها. إيه. فيشترط الفور. قال لها طلقي نفسك على 100 ريال أو على 1000 ريال، فقالت هذه 1000 ريال طلقت نفسي، يجب أن تجاوبها بالفور. فلو أخرت لا يكون طلاقا. نعم. وتبين منه ويلزمها المسمى. ويلزمها المسمى 1000 ريال الذي سمته، لأن علقت طلاقها على مسمى. نعم. فلو أخرت وطلقت لم يقع هذا إذا كانت. فلو أخرت. فلو أخرت وطلقت لم يقع. وطلقت نفسها مع التأخير لابد لم يقع، لابد من الفوري. نعم. هذا إذا كانت الزوجة مكلفة راضية، أما لو كانت مجنونة أو صغيرة غير مميزة لم تطلق. متى يكون طلاقها مع الفوري؟ إذا كانت هي صاحبة عقل، وأما إذا كانت مجنونة أو كانت صغيرة لم تكن بالغة. نعم. لابد يكون وليها، يأتي وليها، والدها أو أخوها الكبير، لأن الصغير لا حكم عليه، كذلك المجنون لا حكم عليه. نعم. فإن كانت مميزة فوجهان، صحح النووي أنها لا تطلق أيضا، ولو كانت غير راضية في الباطن طلقت في الظاهر، وهل تطلق أيضا؟ طلقت في الإيه؟ في الظاهر، يعني على أن إيش؟ حتى لو كانت هي ما تبغى تطلق نفسها، لكن لما قال لها في الظاهر وأجابته تطلق. نعم. وهل تطلق باطنا؟